السلام عليكم. في عام 2019 في الأقصر مصر حصلت واقعة كانت غامضة بالنسبة لرجال الأمن. جاهم بلاغ من صاحب مكتبة لبيع المواد المكتبية والقرطاسية. هذا الله يسلمكم قال حق رجال الأمن: أنا عندي فتاة تداوم عندي وصار لها 3 أيام ما جت للدوام، وهذه عايشة مع أمها وحيدة عمرها 27 سنة وأمها عمرها تقريبا 54 سنة. الغريب أنها تأخرت عن الدوام لمدة 3 أيام، فلما رحت لبيتهم علشان أطمئن إذا فيها شيء ولا عندها مشاكل، فقعدت أضرب الباب ما حد يفتح لي. سألت الجيران قالوا والله ما ندري، صار لهم تقريبا كم يوم مو مبينين لا هي ولا أمها، والبنت ما عندها مكان تروح، يعني حتى أنها عندها دوام على فترتين، يعني طول يومها لازم تكون داخل هالمكتبة وعايشة على الله ثم على هالراتب. فاستغرب صاحب المكتب لأنه كان يعتبرها مثل بنته ودائما يعني يعطف عليها وعلى أمها. المهم رجع مرة ثانية قاعد يضرب الباب يضرب يحاول، قال يمكن موجودين يمكن فيهم شيء، لكن بدأ يشم رائحة غريبة، رائحة عفن. وهذه دائما الرائحة أي واحد بس يشمها عند باب أشخاص ما يفتحون يروح بالهم على طول وين، إلى قصة وفاة وتعفن جثة ومن هالكلام. المهم قال حق رجال الأمن: صراحة أنا ما أدري من شميت هالرائحة هذه، قلت أبلغكم وأخلي مسؤوليتي. راحوا رجال الأمن البيت ضربوا الباب، فعلا ما حد يفتح ولا فعلا في رائحة قوية جدا. خذوا إذن من النيابة وكسروا الباب، ولا الأم وبنتها متوفين ومتعفنة جثتهم صار لها تقريبا 3 أيام. التقرير الأولي للطب الشرعي أو الأدلة الجنائية اللي كانوا في موقع الجريمة حددوا نوع الوفاة أنها وفاة يعني بسبب تناول مواد، يعني أكل، لكن كان في مادة ظاهر الأكل هذا متسمم، الأكل هذا قديم، الأكل هذا فيه مادة، ما هم عارفين بالضبط، لكن الوفاة كان نتيجة تسمم. انقلوا الجثتين إلى التشريح بطلب من النيابة علشان يحددون بالضبط سبب الوفاة. بعد 2 أو 3 أيام ويجيهم التقرير أن السيدة هذه اللي عمرها 53-54 وبنت اللي عمرها 27 سنة توفوا نتيجة اختناق، يعني شخص هو اللي خانقهم. شلون؟ الأدلة الجنائية يأكدون أنه ما في أي مظهر لمظاهر الاختناق، يعني مثلا أنه مثلا واحد لاف حبل حوالين رقابهم، يعني مثلا ما في، الوضع كان طبيعي كأن كل واحدة فيهم نايمة وما في أي آثار للعنف. بعد طول البحث في عملية الطب الجنائي قالوا لا، هذا شخص أكيد يعني قطع عليهم موضوع التنفس، يعني يا أنه حاط إيده على فمهم والأنف يعني مثلا، أو حاط مثلا مخدة على وجه الضحية لين انقطع عندها النفس وماتت، يعني تقريبا. الحين قاموا شنو؟ يبحثون عن الجاني. أول مشتبه صاحب المكتب اللي يبلغ، قالوا له تعال شنو علاقتك في البنت؟ قال أبدا، هذه البنت تشتغل عندي من زمان وأنا أعطيها راتب وهي تعيش هي وأمها يعني مسكينة ويتيمة، وفقتها 3 أيام ورحت طقيت الباب حتى الجار يشهد. راح وسألوا الجار قال إيه نعم هذا جاء وسأل وقالوا له تعال انت الجار، شنو علاقتك؟ قال يبا جيراني وبس، ما بين يعني مواضيع وبينك، لا لا يعني بس سلام سلام، والعادة نسمع أصواتهم يعني. لكن صار لهم تقريبا يومين ثلاث أبدا ما شفناهم، لا دخلوا ولا طلعوا. قالوا يبا خلنا نوسع عملية البحث. من حسن حظ الضحيتين أن الشارع اللي هم ساكنين فيه الحارة، على يمينهم وعلى يسارهم محلات، والمحلات هذا فيها صيرفة وفيها يعني يعني بيع المواد الصاغة الذهبية، ورش ورش الذهب، وفيها كاميرات. راحوا خذوا أشرطة الفيديو للتسجيل المواقع من 4 أيام وانت راجع، يعني قبل وفاتهم وبعد وفاتهم، يمين الشارع ويسار الشارع، وقعدوا يبحثون عن أي شخص مثلا دخل العمارة. الحين استدعوا كل أهالي العمارة، قاموا يسألونهم هذا الشخص منه، ساكن هني ولا لا؟ قالوا لا. وهذا إيه نعم هذا موجود، وهذا لا، وهذا كذا. زين اللي دخلوا هذا من يعرفه؟ شنو يشتغل؟ يقول لا هذا مثلا توصيل طلبات، هذا مطعم، هذا ينظف، هذا ما أدري شنو. وقاموا يستدعون جميع المجهولين اللي دخلوا ويحققون معاهم، وكل واحد يثبت إنه كان موجود مثلا في مكان معين وقت وقوع الجريمة أو سبب دخوله للعمارة. طلعوا كل المشتبهين، الموضوع طول معاهم. والجريمة هذه جريمة ثنائية، ما هي جريمة يعني عرضية مثلا، يعني هذا في سفاح أكيد دخل على الأم وبنتها وارتكب الجريمة. ليش؟ قالوا يبا المصيبة احنا ما نعرف يعني بالضبط الأم وبنتها شنو يملكون. اسألوا الجيران العجائز اللي هم أصدقاء المرة هذه، قالت إيه نعم احنا نشوفهم دائما ما شاء الله، هم يدينهم دائما فيها اللي هي الخواتم وفيها الذهب ولا عندهم شوي يعني. قالوا إذن كانت عملية القتل بداعي السرقة، لأن لما رفعوا الجثتين ما لقوا عندهم ولا قطعة ذهب، حتى فلوس بالبيت ما لقوا. قالوا بس خلاص هذا مجرم دخل عشان سرقة، لكن منو هذا؟ أبحثوا بالمجهولين اللي دخلوا العمارة ذاك اليوم واللي قبله واللي بعده، ما عرفوا إلا واحد. هالواحد هذا شافوه دخل العمارة يعني قبلها بيوم وفي نفس اليوم ومن بعدها ما جاء. قعدوا يدورون على صورته ووزعوا صوره ويسألونه مني ومناك، ومن حسن حظهم أن واحد تعرف عليه، قال هذا نجار، هذا سبق أن اشتغل عندنا هني يعني في الحارة. ممتاز، وينه؟ قال والله ما ندري، بس واحد يعرفه، أنا مرة اتصلت عليه وقلت له أنا أبي نجار وجاب لي، أعطيك رقم تليفونه. خذوا رقم تليفون الرجل، وين النجار فلان؟ قال والله أنا صار لي فترة ما شفته، لكن إذا تبي روحنا موجود مكان فلاني. راحوا رجال الأمن وألقوا القبض على هذا اللي عرفه، قالوا تعال حبيبي يلا دلنا وين بيته، ويروحون حق بيته فعلا ويسألون أقاربه اللي ساكنين معاه. قالوا والله احنا ما ندري صراحة، لأن الولد صار له 3 أيام مختفي على غير العادة، وينه؟ قالوا والله ما ندري، بس الظاهر انه راح، يمكن راح القاهرة، راح مكان ثاني، والأول مرة يسويها الحركة هذه انه يغيب الفترة. قالوا خلاص بس إذن هذا هو اللي ارتكب الجريمة، عندهم بياناته واسمه وكذا، ويعممون عليه، وبعد 30 يوم ألقوا القبض عليه. أهلا تعال يا حبيبي، ولا عمره 31 سنة، شباب ويشتغل نجار تصليح البيوت وكذا. قالوا له نبي نعرف بس قبل لا نحطك على الشواية ولا يعني نبدأ معاك عملية الاستجواب. تقول لنا أنت ليش استقصت هالمرأة وبنتها؟ ليش؟ وش جابك عليهم؟ من اللي عرفك عليهم؟ قال لهم والله أنا ما أدري شو أقول لكم. لا حبيبي والله لا مستحي بعد. لا لا تكلم تكلم حبيبي تكلم. قال يبا أنا أشتغل في تصليح البيوت، لكن دائما يعني أبين حق أصحاب البيوت إن أنا عندي مهارات ثانية. مثل شنو؟ قال مثل قراءة الفنجال مثلا، قراءة الكف، أسوي عمل جلب الحبيب وبعد الصديق وجنب المدمنو، فأسوي اللي هو الحجاب هذا اللي هو السحر، وأعرض خدماتي على بعض، أتصيد الضحايا اللي أشوفه رقلة مثلا، أشوفه ريتشيت اللي شخصيته مهزوزة أقدر أضحك عليه، أقوم عاد أدخل عليه من باب اللي هو فك السحر، وإن فيك عين وانت فيك كذا، وانا ترى معالج قديم، وهذا طبعا هذا النجار اسمه ميخائيل زين. فيقول انا ادخل عليهم دائما من هالباب هذا، اني اسوي لهم اعمال سحر ما سحر وكذا، واضحك عليهم انا لا اسوي سحر ولا بطيخ. فمرات يعني الضحايا اغلبهم نساء ويصدقون الكلام هذا، ودائما كل ما اضحك على ضحية من النساء أقول لها عندي طلب واحد، إنك ما تقولين لزوجك. يعني شو اللي تبينه؟ تقول له مثلا أنا زوجي دائما يحب أمه ودائما أنا مهمل فيني. يقول لها أفا عليك، أسوي له سحر أخليه يموت بدباديبك ويكره أمه بعد، بس لا تقولي له. تقول أكيد ما راح أقول له. يقول لها تم. فأنا دائما متأكد إن الضحية ما تسولف حق الرجل او يعني حق زوجها او الشخص الثاني علشان لا انكشف انا. ويقول وانا شغال عليهم مرات تضبط معاي، يعني اسوي لها سحر اقول لها مثلا راح اخلي زوجك يحبك، اسوي لها بس اضحك عليها طبعا، انا اكتب خرابيط بورقه واعطيها الحجاب وخيط بقطعه قماش واقول لها لبسيه وتجيني بعد كم يوم تقول لي صراحه عمل اللي سويته لي صراحه 100%. يقول أنا أضحك وأخذ المكسوم منهم. يقول ذاك اليوم دخلت عند هالسيدة هذه قاعدة أسوي لهم تصليح حق الأبواب الشقة نفسها. يقول وأنا أسولف وقاعد يعني أهزر مع البنت اللي هي عمرها 27 سنة، أقول هو أنت عايشة مع مامتك؟ تقول آه وكذا. قال لها ولي يعني لسه ما تجوزتي؟ بنتي جميلة زي القمر زيك، ما تجوزتش لحد دلوقتي؟ تقول والله ده نصيب وكذا. قال لها لا مش نصيب ده. قال لها أمال إيه؟ قال لها ده معمول لك عمل وانت مش عارفة. وهذا البنت عد اخترعت شلون؟ قال لها انت ما تعرفيش أنا مين؟ قالت لها مين؟ قال لها أنا ميخائيل. قالت مين ميخائيل؟ قال لها أنا ميخائيل الساحر المعروف اللي دائما أعمل يعني أعمال الخير وأجمع الأحبة وأفرق الأزواج وعندي كرامات، يعني تبين أسوي لك عمل؟ والله أنا لما شفتك ارتحت لك، أنا عاوز أعمل لك عمل بس يعني لوجه الله، بس هو المشكلة ما يزبطش إلا لما أقدم يعني قربان أو أضحية للخدام الجن. المهم هذه قالت حق أمها، وأمها من أول بعد هم الله يرحمها هم شنو لها بهالسالفة، يعني سامعة ومصدقة. قالت أو النبي الله يخليك اعمل لنا حجاب، خلي البنت تتيسر وتتجوز وتتستت. قال لها حاضر، بكرة راح أجي عندكم، بس أرجوكم ما تبلغون أحد، وراح أسوي العمل لازم أسوي حق الثنتين، يعني كل شخص عايش في البيت للأم وللبنت يعني ما يصير اسوي بس حق البنت. قالت له الام وماله؟ قال لان السحر اللي معمولكم والعمل معمول للبيت كله مش للبنت، يعني عشان يوقف رزقكم والبنت ما تتجوزش وكذا يعني. قالت اوكي بكره حاجي بالليل، بس ارجو انكم ما تبلغوش حد لان تعرفوا الموضوع ده يعني الجن يعني عاوز سريه وعاوز. قالت اوكي. او فعلا يجيهم اليوم الثاني، هذا الحبيب مو متعود انه يقتل احد، لا هو فقط ينصب على الضحايا. لكن ذاك اليوم لما قالوا له ان اي والله نبي عمل وكذا، شاف ولا الام ايدينها فيها خواتم ذهب واساور والبنت بعد، ففكر تفكير ثاني. قال هذول ما في احد يدري عنهم وعايشين بروحهم، وانا اذا فعلا خدعتهم موضوع السحر اقدر اتخلص منهم واخذ اللي عندهم. ففعلا سوى لهم موعد اليوم الثاني وحضر عندهم. ايش سوى من خبافته هذا؟ قال حق الام انت لازم تكونين بالغرفه بتاعتك لوحدك والبنت تكون لوحديها، علشان كل واحد اطلع منه العمل والسحر اللي معمول له يعني ما يدخلش بالثاني. وهذول مصدقين فعلا. الام راحت هناك غرفتها والبنت راحت بغرفتها. اول ما راح حق الام قال لها نامي يا حقه. نامت الحقه وبدا يسوي لها خرابيط وبخور وما ادري شنو شوي، ولا جاب لها فوطه وحط فيها ماي، قال لها امسح على وشك وكذا عشان ابدا اقرا عليك. قالت له اوكي خذ راحتك. اول ما حط الفوطه بالماي او يمسكها ويغمد فيها وجه الحجيه على انفها وخشمها، انفها وخشمها، او الانف والخشم، قصدي على انفها وفمها، او يقعد يكتم نفسها لين توفت. طبعا البنت ما تدري، ويروح يدخل على البنت. قال لها كله تمام والست الوالدة يعني خلصنا معاها الحين دور. قالت له اوكي ونايمة هي، ويقرأ وكذا وشوي، ويقتلها مثل ما قتل امها بالفوطة اللي فيها ماي. قعد يكتم نفسها لين طلعت روحها. لكن التقرير اللي ذكر فيها الجريمة ما ذكر إذا هو اعتدى عليها ولا لا. مالكم بالطويلة، قام وسرق محابس والخواتم اللي بإيد البنت وبإيد أمها وأساور، وراح فتح الكبت ولقى فيه تقريبا 5000 جنيه، وخذ موبايل البنت وخذ موبايل الأم، وسكر باب الشقة وراه وطلع من البيت. يوم يومين ثلاثة لين بعدين قام يسأل هذا مدير المكتبة أو صاحب المكتبة على البنت اللي تشتغل عنده، وهني اكتشفوا أن متوفين هالبنتين. مالكم بطويلة، وين الذهب؟ قال والله بعته على صائغ مال محل الذهب موجود في آخر الحارة. ويروحوا له رجال أمن ويلقون القبض عليه. قال إيه نعم، باع لي خواتم وأساور وكذا بقيمة 9000 جنيه، وأنا صراحة ما كنت أدري إن يعني مسروقة. مالكم بالطويلة، تم إحالته للمحاكمة وحكموا عليه بالإعدام شنقا، وهذا الكلام في عام 2019. لكن أنا بنوه على موضوع بسيط جدا، موضوع السحر. تدرون السحرة 99% من ضحاياهم بنات وحريم؟ لا تبون الصدمة؟ والله مرة صادوا ساحر عندنا في الكويت، يقول ضحاياه ناس مثقفة وناس يعني دكاترة وناس متعلمة. يعني والله العظيم تستغرب، أنتم مصدقكم يعني الصدقون؟ يعني هو يضرب على الوتر مثلا، طولتي ما تزوجتي يقول لك أنا أجيب لك عريس. الصدقين شاف وضعك المادي تعبان قال لك انا اخليك تقتنين. زين هو ليش ما يقتني؟ ليش يفتر من بيت البيت ويسوي هالسوالف وبالنهايه يصيدونه ويسجنونه اذا هو قادر يسوي حق نفسه سحر ويقتني؟ لا تصدقون، يضحك عليكم والله العظيم. مره قبل انا ما ودي يعني انا قالوا لي لا تقول السالفه هذه، لكن بلمح الموضوع لان الموضوع صار له تقريبا الحين 9 اشهر. في وحده متزوجة وأمورها طيبة وموظفة وما عليها قصور، ولا وظيفتها وظيفة محترمة وهي من عائلة محترمة جدا. المهم هذه تعرضت للابتزاز، أن واحد قاعد يبتزها. زين شلون يبتزج؟ قالت أنا خايفة وأن زوجي يدري بالموضوع. زين منو هذا اللي يبتزج؟ قالت واحد من برا، يعني من الأردن. طبعا هو ما هو أردني لكن عايش بالأردن، لأن هي تقول أن الخط أردني يعني، فممكن يكون بأي دولة وعند الخط الأردني. تقول لهجته ما هو لهجة أردني. زين هذا أنت شعرفك فيه يعني؟ قالت والله أنا سألت مرة واحدة من زميلاتي في العمل، الأهل المصايب دائما يكونوا معاكم في العمل انتبهوا منهم. فتقول أنا سألتها قلت لها يعني أنا أبي واحد يسوي لي عمل، وقالت في واحد بس هذا من برا، وإذا يسوي لك العمل يعني يدز لك بالدي اتش ال يعني بالبريد السريع. قالت شلون يدز العمل؟ قالت لا يدز لك ورقة يعني يكتبها ويقر عليها وما أدري شنو وبعدين توفقين. أنت إيش تبين؟ قالت والله أبي أربط زوجي، أنا خايفة إنه يتزوج علي. والزوج أصلا ولا حول الزواج ولا فكر يتزوج عليها ولا شيء، بس ما ادري هذا شلون فصلت او ليش فهمت انه بيتزوج عليها. وحتى لو بيتزوج عليك تبي تسوين عمل ليش؟ تقول وانا فعلا ارسلت له اول شيء 200 دينار وقلت له، طبعا هذا صديقتها اللي معطيتها الرقم، ودزيت له 200 دينار قال اعطيني اسبوعين ان شاء الله واسوي لك العمل المحترم وارسله لك. بعد اسبوعين قال لها ترى العمل جاهز بس كلفني اكثر صراحه، لازم تدزي لي بعد مبلغ انا ولا كيفك راح اكنسل الشغل. قالت لا الله يخليك وانا ناطره على نار. قال لها دزي لي 200 دينار ثانيه، ودز لي 200 دينار ثانيه، صار كم؟ 400. تقول طول اسبوع، قال والله انا محتاج الى بعض المواد علشان اكمل العمل. شنو وين؟ قال والله لازم تنتظرين علي ولازم اروح من منطقه الى منطقه بعيده علشان اشتري الماده علشان اضيفها على العمل وراح يضبط، بس انا صراحه محتاج فلوس. قالت لا خلاص انت كل شوي عطني عطني عطيني انا ما ابي خلاص. تقول انا حسيت اني نصاب. قال لها ها خلاص ما تبين العمل؟ قالت لا. قال لها اذا انا راح اتصل على زوجك، اعطيتيني بيانات زوجك واعطيتيني اسمه الكامل واعطيتيني وين يشتغل وش اسم امه واعطيتيني صورته واعرف معلومات كامله عنك، راح افضحك واقول له ترى زوجتك كانت بتسوي لك سحر وهذه المحادثات اللي بيني وبينها. اقعدت البنت تبكي وكذا. قال لها يبا خلاص انا راح افكك لوجه الله بس ارسلي لي 600 دينار. قالت له ابن الحلال والله ما عندي. قال لها تدفعين ولا افضحك واخليه طلقك، يعني ما دام انت كنت خايفه انه يتزوج عليك الحين لو يدري يمكن طلقك. يعني والله تورطون نفسكم بامور ما لها داعي. تقول فعلا وارسلت له، بعدين قاعد يبتزني اليوم اللي بعده واللي بعده واللي بعده. قالت خلاص انا ما. قلت له يبا الحل بسيط، اول شيء انت غلطتي، يعني لا شك انك غلطتي، انتهى موضوعك. وما دام يهددك بزوجك وعنده انت الله يهديك معطيته بيانات زوجك كامله ورقمه، زين ايش تبي؟ ليش معطيته رقم تليفونه؟ تقول له حتى بطاقه المدنيه دزيت له. قلت له يبا خلاص روحي وصارحي زوجك بالموضوع، فهمي، لان هذا راح يقعد يشتغل عليك ابتزاز، وحتى لو تشتكين عليه وهو برا بعيد والله ما راح يدرون عنك ولا يقدرون يصيدونه، يعني حتى يمكن الخط هذا اللي عنده هو مو موجود حتى يمكن في الاردن. او فعلا راحت وكشفت الموضوع لزوجها وقالت له يبا انا كنت خايفه عليك وتصرف تصرف احمق وهذا اللي صار معي. الحمد لله طلع الزوج متفهم وقال لها يعني انت غبيه، الحين 1000 دينار دافعه كان ما اعطيتني اياهم انا، انت اذا تبيني احبك اعطيني انا 1000 دينار، اشتري لي فيها ساعه، اشتري لي فيها تدفعين عني الإيجارات، أحبك أكثر، ما له داعي تعطينها للساحر. مالكم بالطويلة هذا اللي حصل، والضحايا دائما النساء الغالب. صحيح إن في رجال، لكن الغالبية النساء. الله يحميكم ويحفظكم، ابعدوا عن هالسوالف هذه، ترى كفر ولها يعني بئس المصير. انتبهوا، إذا ما تخاف من رب العالمين شو تخاف منه؟ القانون ما ينفعك ترى، والبشر ما ينفعونك. أهم شيء إن أصلاً لا تكفر أنت، وبعدين موضوع القانون اللي يجرم، وموضوع العلاقة الاجتماعية ممكن تتهدم بيتك. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.